فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مو بس آية واحدة يا غالي، أقول لك الآية الثانية التي تبين أن من استقام على أمر الله وأطاع الله والطوع بالعربي زي ما يقول الشباب، والله يا أحبتي بالله أن الله يسعد في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فوق الأرض ولو كان من أفقر الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. تخيل معي كل اللي في الجلسة استقاموا. الله أكبر. خلاص تخيل معي كل اللي في الجلسة استقاموا في هذه الحياة الدنيا، وتخيلوا معي هذا الموقف. بنروح رحلة دحين، انتم يا مستقيمين يا ما تبتم الليله واقبلتم ونويتم الاستقامه، تعالوا بنطلع رحله عظيمه. والله احلى رحله الرحله هذه، والله احلى رحله في الدنيا الان ونحن الان فيها. احلى رحله نسميها رحله ايش؟ الاستقامه. الله اكبر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انا ليش سويت زي كذا؟ لاني اثق بالله باذن الله سبحانه وتعالى اني اسوي زي كذا باذن الله الشباب حيستقيموا، لانه شبابنا فيهم خير. شبابنا يحبون الدين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونبدأ الرحلة خطوة خطوة. يلا استقمنا، ركب معي دومنا ورجعنا إلى الله. الله أول ثمرة من ثمرات الاستقامة في هذه الحياة. الآن الرحلة لسه في الحياة الدنيا، لسه باقي ما انطلقنا. أول ثمرة من ثمرات الاستقامة والتوبة والإقبال إيش؟ أنا فاهمها بس العيال مو فاهمينها. والله فاهمينها أقسم بالله، اللي دحين يشعرون فيها الآن شيء. هم الان لقيوا شيء، والله لقيوا شيء في هذه الجلسه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا المستقيم، هذا المستقيم الان تاب واطمئن في الحياه. الحين واحد من الشباب المستقيمين اللي استقام الان في الجلسه الان في سكره موته. الرحله وصلت عند سكره الموت. الرحله رحلته مع الاستقامه وصلت عند سكره الموت. كيف بتكون سكرة الموت عليه؟ كيف تخرج روحه؟ كيف بتنزل عليه الملائكة وهو مستقيم؟ يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نزول الملائكة عشان تأخذ الأمانة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صاحب الاستقامة بقول لا إله إلا الله عند الموت. من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من عاش على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. إذا عشت يا غالي على لا إله إلا الله تموت على لا إله إلا الله. صدق يا شيخ منصور، والله العظيم أقول لكم سر، قبل ما أتطوع شفت كم واحد بعد ما مات مبتسم، فكنت أسأل ليش مبتسم. عرفت هذا السر بعد ما عرفت هذه الآية وسمعتها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب الرحلة هذه عدت أعظم مرض وأصعب مرض يمر على الإنسان اللي هو إيش؟ سكرات الموت. طيب دخل أول منزل وأول خطوة من خطوات اليوم الآخر القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. أما الطائع والمستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى إذا دخل القبر يأتيه ملك أبيض الوجه فيقول هذا الميت وهذا المستقيم على أمر الله جل وعلا في الدنيا: من أنت ووجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول هذا الملك: أنا عملك الصالح، أنا الاستقامة، أنا الهداية، أنا قيام الليل، أنا محافظك على الصلاة، أنا عملك الصالح. ثم بعد ذلك يسأل أسئلة مكشوفة معروفة الجميع يعرفها، الصغير قبل الكبير: من ربك؟ ربي الله. بكل ثبات يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله